إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شرع المواسم والأعياد لحكم لا تحصى وتقدر. الله أكبر. أعاد علينا من مواسم فضله ما يعود في كل عيد ويظهر. الله أكبر. ما أحرم حاج واعتمر. الله أكبر. ما لبى ملب لله وذكر. الله أكبر. ما دعا الله داع وشكر. الله أكبر. ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر. ما طاف بالبيت العتيق طائف واستلم الحجر. الله أكبر. ما سعى بين الصفا والمروة ساع فأدرك الظفر. الله أكبر. ما وقف الحجيج بعرفات وصفوا من الآثام والكدر. الله أكبر. ما ازدلف الحجيج إلى مزدلفة والتقطوا الحصى وذكروا الله عند المشعر. الله أكبر. ما رموا جمرة العقبة واقتفوا الأثر. الله أكبر. ما نحر الحجاج وحلقوا وتحللوا التحلل الأول والأكبر. الله أكبر. ما ضحى لله مضح ونحر. الله أكبر. ما أتم الحجاج مناسكهم ونالوا الجزاء الأوفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان شهادة نرجو بها عالي الجنان. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى من ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه بالمهج والجنان والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الجديدان وسطع النيران وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، معاشر المسلمين أيها الحجاج الميامين، ها قد أنعم الله عليكم ببلوغ هذا اليوم المبارك الأزهر وشهدتم بفضله ومنه يوم الحج الأكبر والمنسك الأشهر، منسك لا تحصى فضائله ولا تستقصى منافعه ونوائله، إنه يوم عيد الأضحى المبارك الذي يجود فيه الباري جل وعلا بمغفرة الزلات وستر العيوب والسيئات وإقالة العثرات وإغاثة اللهفات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات وقبول التوبات. طوبى لكم أيها الحجاج، ثم طوبى لكم ما تنعمون به من غامر الروحانيات وسابغ الإيمانيات. دموعكم لرضوان الله مضطردة والضلوع منكم بالأشواق متقدة. كيف وقد عاينتم في عرفة من الإجلال والمهابة والخشوع والخضوع والدموع والإنابة ما يكاد يذهب بالمهج ويأخذ بالألباب. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، من الشعائر العظمى التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم في هذا اليوم الأغر يستوي فيها الحجاج والمقيمون شعيرة ذبح الأضاحي اقتداء بخليل الله إبراهيم ونبي الله وحبيبه محمد عليهما الصلاة والسلام. يقول تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وخلدت بذلك سنة النحر في عيد الأضحى لتبقى شامة غراء على عظيم الاستسلام والإيمان وآية كبرى في الإذعان لأوامر الواحد الديان. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي يناله طاعتكم وما وقر في قلوبكم من خشيته وتعظيم أمره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، أيها المضحون، ومن فقه أحكام الأضاحي كون ذبحها في الوقت المحدد شرعا،

لتظهر الصورة المشرقة لسماحة هذا الدين في الوقت الذي اشتدت فيه الحملة على الإسلام، ورمي أتباعه بمصطلحات موهمة وألفاظ مغرضة لتشويه صورته والتنفير منه تصيدا لأخطاء بعض المنتسبين إليه، في زمن قلبت فيه الحقائق ونكست فيه المقاييس، وبلي بعض أهل الإسلام بمجانبة هذا المنهج الوضاء، فعاشوا حياة الإفراط أو التفريط وسلكوا مسلك الغلو أو الجفاء. ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والمنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. معاشر المسلمين، ولقد عني علماء الإسلام ببيان حقيقة الوسطية، وهي لا تخرج عن معنيين مشهورين يؤديان معنى واحدا، أولهما خيارا عدولا، ومنه قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، وقول القائل هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم، والثاني أنهم وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، أوردهما الحافظان ابن جرير وابن كثير رحمهما الله، وهذا في سياق الامتنان على هذه الأمة الوسط. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله إن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط العدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه. فإذا نظرت إلى كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط والاعتدال، ورأيت التوسط فيها لائحة ومسلك الاعتدال واضحة، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه. ويقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله وعلى الجملة فالأولى بالمرء ألا يأتي من أقواله وأعماله إلا بما فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة، مع الاعتقاد المتوسط بين الغلو والتقصير. ويقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى غلو وإما إلى تقصير، والحق وسط بين ذلك. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إخوة العقيدة، وتتجلى وسطية الإسلام في مجالاته كلها. ففي مجال الاعتقاد جاء الإسلام وسطا بين الملل، فلا إلحاد ولا وثنية، بل عبودية خالصة لله في الربوبية والألوهية. وفي الأسماء والصفات وسط بين أهل التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل. وفي القضاء والقدر وسط بين نفاة القدر والمغالين فيه القائلين إن العبد مجبور على فعله. وفي مسألة الإيمان وسط بين من جفوا فأخروا الأعمال وأرجعوها عن مسمى الإيمان، وبين من غلوا فأخرجوا من دائرة الإيمان من عمل بعض المعاصي. ويلحق بذلك يا عباد الله الحكم بالتكفير، فأهل الحق لا يكفرون بالذنوب ما لم تستحل، كما لم يجعل المذنب كامل الإيمان بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وفي باب النبوة والولاية والصحابة توسط واعتدال، فلا غلو فيهم، غلو من اتخذهم أربابا من دون الله، ولا جفاء. وأهل الإسلام الحق يتوسطون فيؤمنون بجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وكتبه، ويوالون أولياءه، ويحبون آل بيته الطيبين الطاهرين، ويترضون عن جميع صحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان، وثمة مجال آخر تتألق فيه وسطية هذه الأمة في مجال العبادة ومراعاة مقتضيات الفطرة والتناسق البديع بين متطلبات الروح والجسد، بلا غلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي، فلا رهبانية ولا مادية، بل تناسق واعتدال على حد قوله سبحانه

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، وفي النظام السياسي جاء الإسلام منهجا وسطا بين النظم، مبينا حقوق الراعي والرعية، حاضا على القسط والعدل، معليا قيم الحق والأمن والسلام والسمع والطاعة بالمعروف، مترسما المنهج الشوري، سابقا الشعارات المعاصرة إلى تحقيق منافع البلاد والعباد في بعد عن الاضطراب والفوضى. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ومما يجلي وسطية الإسلام شموله وجمعه بين الأصالة والمعاصرة، وتميزه بالثبات والمرونة وحسن التعامل مع المتغيرات، ووضع الضوابط للاجتهاد في النوازل واستيعاب المستجدات، فهو بثوابته وأصوله يستعصي على التميع والذوبان، وبمرونته يواكب التطور بلا جمود ولا تحجر، بل يبني الحياة على القواعد الشرعية والنواميس المرعية التي تستجيب لحاجات الأمة في مختلف الظروف والعصور والأحوال. وصدق الله العظيم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، فقصار القول إن وسطية الإسلام شاملة جامعة لكل أمور الدين والدنيا والآخرة، بل إنها وجه من وجوه الإعجاز فيه وصلاحيته لكل زمان ومكان. وبهذه الوسطية تعظم مسؤولية الأمة الإسلامية ودورها العالمي، فهي أمة الوسطية والشهادة لتكون شهداء على الناس، شهادة تصان فيها الحقوق وتتحقق العدالة وتحفظ الكرامة وتبنى الحضارة المعاصرة بعد أن شقي العالم بألوان من الصراعات، وأنهكت البشرية بأنواع من الصدامات، وتقاذفت الإنسانية أمواج من الأنظمة والأهواء، ومزقت كياناتها في رحلة منهكة من الضياع، وهوة سحيقة من الفناء، وبؤرة عميقة من التيه والعدم، وذلك بسبب ألوان من الصلف والتطرف والإرهاب والأوحادية في الرأي والشطط في الرؤى والمواقف. ولئن آل حال العالم إلى ما نراه اليوم من تسلط وصراع حضاري مرعب، فإن الأمل بعد توفيق الكبير المتعال في أمة الوسطية والاعتدال أن تنهض من عثرتها وتفيق من غفلتها وتجمع من شتاتها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيا أمة الوسطية والاعتدال، أيها العالم، أيها الأجيال، هذا هو الإسلام في وسطيته وسماحته ويسره واعتداله وجلاله وجماله وكماله. فأين هذا؟ أين هذا من الحملات المسعورة عبر وسائل إعلامية مأجورة من التطرف الصهيوني العالمي الذي يبرز من خلال الاحتلال الغاشم والحصار الظالم لإخواننا في فلسطين الصامدة، ومشروع التهويد والاستيطان في أكناف بيت المقدس وما آل إليه الوضع في المسجد الأقصى المبارك، وكان الحال في بلاد الرافدين، حيث النزاعات والاختلافات التي أورثت الشتات والانقسامات. وهنا يأتي البلسم الشافي والترياق الوافي، ألا وهي المبادرة الريادية المتمثلة في دعوة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لقادة العراق الشقيق بكافة شرائحه وأطيافه إلى لم الشمل ووحدة الصف وإطفاء الفتنة وتغليب صوت العقل والحكمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، جعلها الله في موازين حسناته. ألا ما أحوج الأمة إلى سلوك منهج الوسطية في علاج كثير من الانحرافات في شتى المجالات. وهذا كله يلقي على كواهل علماء الشريعة ودعاة الإصلاح في الأمة المسؤولية الكبرى أمام الله، ثم أمام التاريخ والأمة والأجيال التي تنشد سبيل الخلاص من إفرازات تجاوز منهج الوسطية المتألق، وكان الله في عون العاملين المخلصين لدينهم وأمتهم ومجتمعاتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على المنهج الوسط لا وكس ولا شطط، إنه جواد كريم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وأصلي وأسلم على نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله سيد الثقلين وأزكى الأنام، إن جابت بنور رسالته حنادس الظلام، وعلى آله البررة الكرام وصحبه الأئمة الأعلام فرسان الوغى وليوث الآجام، ومن تبع آثارهم بالحق واستقام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، ولم تقف وسطية الإسلام على أمور العبادات من طهارة وصلاة ونحوها فحسب، بل تعدتها إلى العادات والمعاملات واللباس والطعام والنوم وغيرها في تنظيم شامي لشتى مناحي الحياة. أيها الإخوة والأخوات، وثمة مجال آخر برزت فيه وسطية هذه الأمة في جانب من أهم جوانبها، ألا هو الجانب المتعلق بالمرأة. فجاءت هذه الشريعة الغراء والمرأة مظلومة بين جاهليتين، فكرمتها وحفظت حقوقها وسمت بها أن تكون أجيرة، وصانتها من الوقوع في مستنقعات الرذيلة، وكفلت لها حريتها الشرعية، ونأت بها عن مسالك التحرر من القيم والهبوط إلى براثن الإباحية والانحلال والانسلاخ من الفضائل، وسلوك مسالك التبرج والسفور والاختلاط المحرم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. غير أن ثمة ملحظا أخيرا مهما، وهو أن الوسطية في الإسلام لا تخضع للأهواء والرغبات، فليست تنصلا من الثوابت والمقومات ولا تمردا على المبادئ والغايات، وإنما تضبط بضوابط الشريعة الغراء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، وهمسة في آذان شبابنا، أبنائنا، أحبابنا، ثمرات أفئدتنا وألبابنا. الله، الله، شباب الإسلام، الله، الله، أيها الأجيال، في الثبات على سلوك منهج الوسطية والاعتدال، حذاري من الاختراق الفكري لأي فكر دخيل ومسلك وبيل يؤثر على هذا المنهج الأصيل. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أمة الوسطية والاعتدال. ومما يعزز منهج الوسطية ويبسط رواقها وينشر في العالمين خفاقها

كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، والمبيت بمنى، وهو واجب من واجبات الحج، ويجوز للحاج أن يتعجل في يومين، وله أن يتأخر إلى اليوم الثالث وهو أفضل، لقوله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أراد الحاج الانصراف من مكة وجب عليه أن يطوف للوداع، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. وختاما، فإننا نرفع التهنئة الصادقة لمقام ولاة أمرنا المكرمين وللحجاج الميامين ولعموم المسلمين على نجاح موسم الحج الأغر وحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والقبول والتوفيق، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم وفقنا والمسلمين إلى كل عمل رضي، اللهم إياك نقصد بآمالنا وعليك نثني بصنوف أقوالنا. سبحانك أنت لكل راج ملاذ ولكل خائف معاذ، ندعوك دعاء المضطرين دعاء المضطرين دعاء المضطرين، ونتعرض إلى فضل جودك تعرض المعترين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وسلم الحجاج والمعتمرين، وسلم الحجاج والمعتمرين. اللهم يا حي يا قيوم يا بني على السماوات والأرض، تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم، ووفقهم إلى طاعتك وبرك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقهم للوحدة والوئام، وجنبهم بمنك وكرمك الشرور والآثام. اللهم اهدهم سبل السلام، وبلغهم فيما يرضيك عنهم كل مرام. اللهم وكما جمعت هذه الوفود المباركة على السنة والبر والطاعة وفي أشرف مكان، فاجمعهم في جناتك جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به، ومن كادهم فكده. اللهم اجعل شأن الأعداء في سفال، وأمرهم في وبال، وكيدهم في ضلال. اللهم صب على المعتدين أنواع الخزي والنكال، يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية. اللهم وفقه وولي عهده والنائب الثاني إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اجزهم خير الجزاء، جزاء ما قدموا لحجاج بيتك الحرام. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه. اللهم واشملهم بجميل الألطاف، وزينهم بكريم الأوصاف، وكلهم على الخير معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في ديارنا وسائر ديار المسلمين. اللهم اجعل ديارنا هذه حائزة على الخيرات والبركات، سالمة من الشرور والآفات، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم وفق قادة المسلمين ورعاة المسلمين إلى الحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واهدهم مراشد البر والسلام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انقذ المسجد الأقصى، اللهم انقذ المسجد الأقصى، اللهم انقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن ظلم الصهاينة المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى المبارك، اللهم دمر أعداءهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا جبار السماوات والأراضين. اللهم أرنا في أعدائك أعداء الدين من الصهاينة والملاحدة وسائر المفسدين عجائب قدرتك يا قوي يا جبار. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم لا تعلي لهم دارا ولا ترفع لهم منارا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويرشد فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق علماءنا، اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا، اللهم وفق رجال حسبتنا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خير الجزاء وأعظم المثوبة على ما قدموا من خدمة لحجاج بيتك الحرام وحفظ أمن البلد العتيق يا رب العالمين. اللهم ارفع لهم كل آية وبلغهم من الحق والخير كل آية. اللهم اجعل عيدنا سعيدا، اللهم اجعل عيدنا سعيدا، اللهم اجعل عيدنا سعيدا وعملنا صالحا رشيدا، وأعده على الأمة الإسلامية بالعز والنصر والتمكين وكلها خير حافظ ومعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب فاغفر ما يكون وحسبنا رضاك، فإنا لا نرد ونطرد، وهيئ لنا بالعفو منك عناية، فحاشا لأبواب العناية توصد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار المهاجرين منهم والأنصار، ما أظلم ليل وأشرق نهار، وعنا معهم بجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.